والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الذين آمنوا اجتنبوا

صدق الله العظيم.